أيوة حصريا أيوة على موقع دي جي وعلى رايخ يا أحمر أقف. الحريم اتعلمت السواقة وبقت بتسوق صحابنا راس أفيجا دخلاوي أحمر رفض بيقول لك ابعتها له أفيجا دخلاوي قالوا ده اخره يقول كلام ما بيعملوش واتفاجئوا لما شافوني بجرح في الوشوش بندش الاسود كله جنبي فلس وبوش سلاحي لو ما جرحش جسم انا مسحبه قدري كم خصم مقطعه كم شارع بنزل اولعه كل اللي يطير باجي اوقعه انا خاربها ملكي وميري لو احط صباعي في دبلتي كلها تحوت من سكتي لكن عمري ما اخد لقمتي ولا مره انا سبعت زميلي الجدع نفذ الزمان والقلب صار كينج بيطاش والعجم عمر عبد الكافي الجنتل عمر عبد الكافي جنتل ونزيل متصيد بالجدع انا عبد الكافي خمسه انا عارف حاجات بوجعك انت بطل بس في مربع وفي شارعك بسحب واندق تعمل مش سامع وتفخر بشكلك بقى وحش خير انت ماشي بسلاحك ليه شفتك شفت دقان كبير اه صح نسيت انك مرشد انا مش بقول كلام وبس وكل عام ده الفرق بيني وبين ايوه عشان بكار في اي ارض في اي حته سلاح صار اصل انا بنفسي عمري ما اسند عالمار صاحبي لعباتك جننك كل النسوان بتفتش والبت الشاطي بتعجبك والمحترمه مش عاجباك بتحب البت البكابوري اللي بسكت على الشوري اللي بتشحلها متكرر في الاخر تديك على فاك البت اللي عينك عليها منفضه متصوره هويه معايا والريال بطل تلف ورا يا ابني وفوق لحال مش طايقه وش امك فيه يا عمي اسمع عامل على اسمك اكس فوجودي مش بسمع لك حس على فكره مش كده وبس انا سيتي معديك بمراحل دايره بحالها انا رايصه وكاتب على بس في ناس انا مميز علشان عيني بتشوف الراضي وريني اخلاصك وانا معك هضحي وفي اي حاجه انا قبل منك اعد نفسي لكن تبعني يبقى زيك زي الخير هدوس عليك وانسى اللي بينا فوق يا صاحبي انا فيا محطوط في ايدي حديد من بعد ما غابوا انا حيد ويا رب تقرب البعيد انا نفسي اشوف واخده في حضني لما لازد الكعب الواد وبقى في ايدي حديد مش جدع قلبي من الزعل اتوجع انا نفسي عفن ولا ايه جنبي عفن ولا ايه جنبي حبك جوا زاد وانتشر يا ملك مش زي باقي البشر يا غزالة قمر 14 انا افضل احبك طول ما انا صاحبي يا من جات اتعودي وقف يوم عم بابا تبعدي السنة دي لسه بتبتدي انت اللي في قلبي الباقي دول رابي اخويا ابدع راجل ده الورق الكسبان اللي ما يعرفش النتال ولا الخيار ما لقيتش حد في ضهري زيه وبالامان انا وهو سندين بعض في اي حكايه نادي الست فيها المتصيد هو المتصيد احمر رفض رفض شاب رجوله عمره في حقه يابا ما يفرق عمر عبد الكافي الجنتل سندال دار اخواته بيسندل وجهت شرف ارض العجمي عالساعة كلها زميلي سيطر منه الزعيم وارد البيطاش منه الزعام منه محبوب من كل الناس وحبايبه ياما منص بيقفى القلب ميت في العراق منص راجل يا جماوي قد الاشتباك كل ما بتيجي سيرتك يا حود احنا بننتوي من بعد فراقك ويا قلبي مستوي القلب زعلان بعد ما راح وده السعدانة دموعي مش بتجف وقلبي زعلان قوي جندف لي بيقول احمر اقفض ده الشقيق اكويا اللي على خط سيري في اي طريق ابو رقفت قال جندف لاخويا اللي بحبه ازعل عليه وده صح واموت يا زمالة لاجلو وكابونجا دبابة دبابة تجاه جندو في الاصلي اصلي مسيطر على الشاشات وشبحنا هو في جزء مصريا على موقع دي جي كيمو دولسي كلام بدوي كان ناسك